عاشوراء منهج واسلوب حياة، وعاشوراء هي قضية فعلا قضية عمر، وعاشوراء هي سنن من سنن الله، من سنن الله سبحانه وتعالى فعلا. وعاشوراء هو يوم من ايام الله، تمام. فهنتكلم النهاردة عن عاشوراء وليه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا احق بموسى منه، ليه؟ وموسى عليه السلام بيمثلنا ايه؟ هو بالنسبة لنا نحن كمسلمين ايه؟ تمام. فاحنا بنتكلم النهاردة عن نقاط مهمة جدا دي، لو الواحد فينا استوعبها كويس جدا وعاشها كويس جدا بتفرق معاه جامد، بتفرق معاه قوي في حياته، بيبقى ماشي مطمن. مطمن بايه؟ هنعرف مطمن ليه برضه، هنعرف مع بعض. طيب نبدا الاول كده مع بعض، نسخن كده ونقول هو يوم عاشوراء ده هو ايه بالظبط؟ يوم عاشوراء له قصتان، القصة الأولى هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون، لما أرسله الله عز وجل موسى عليه السلام، لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون لكي يدعوه يدخل في دينه ويبقى عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، تكبر موسى وطغى ورفض الدخول لدين الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده، لا يعني آذى وعذب وقتل وشرد وتكبر وإن كبرياءه ده أعمى بصيرته، وكان كبرياءه ده سبب لهلاكه وهلاك من معه. فدي أول قصة، إن موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون طاع فرعون وتكبر. فيعني سبحان الله، هنلاقي إن من أسباب هلاك فرعون هو الكبر والتكبر، الكبر أعمى بصيرة فرعون. دي قصة. القصة الثانية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم. ليه أنتم بتصوموا هذا اليوم؟ لأن هذا اليوم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى. وإن اليوم ده يوم عاشوراء ايضا فيه نجى الله عز وجل نوح عليه السلام ومن معه في الفلك من الطوفان، فصامه نوح، فصامه موسى عليه السلام شكر لله على ان الله سبحانه وتعالى نجى نوح عليه السلام من الطوفان. انت واخد بالك يا ماشي ازاي؟ يعني يوم عاشوراء ان في بعض الاقوال وبعض التفاسير يقولون ان يوم عاشوراء فيه نجى الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام ومن معه من الطوفان، فصامه نوح عليه السلام شكر لله على النجاة. فلما علم بذلك صامه موسى عليه السلام شكر لله على ان الله سبحانه وتعالى نجى نوح عليه السلام، تمام. وفي ذلك اليوم ايضا لما نجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه من فرعون، صامه موسى شكر لله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم ان اليهود يصومون هذا اليوم شكر لله على ان الله سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا احق بموسى منه ونحن احق بموسى منه، يعني المسلمين احق بموسى عليه السلام من اليهود الذين خالفوا شريعة موسى عليه السلام، ونحن احق بنوح ومن معه، ونحن احق بسليمان، ونحن احق بداود عليه السلام، نحن احق بانبياء الله، نحن احق بانبياء الله ممن خالفوا شريعته، ممن خالفوا امره، فنحن احق بالمسلمين. طيب لما نتكلم عن نحن احق بالمسلمين، احنا احق بالمسلمين في ايه؟ ده في حاجات كتير جدا. نحن احق بالمسلمين بالضبط كده، نحن احق بنصرته ومحبته. يا شباب، موسى عليه السلام يعني كان الشيخ الشعراوي رحمه الله